بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ: واحد، ليس بقوي، تنفي القوة مطلقة وإن لم تثبت الضعف مطلقة، وليس بالقوي، تنفي الدرجة الكاملة من القوة. قال الحافظ الذهبي: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، لم يبلغ درجة القوي الثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ. هذا بعد أن تكلم عن المصطلحات العامة والخاصة في المتعلقة بالألفاظ في التوثيق، عرج على ماذا؟ على الكلام عن الألفاظ المتعلقة بالجرح، وفيها لها اصطلاحات عامة. طبعا كما قلنا فيما مضى أن ما سيذكره هو بعض من تلك الألفاظ، لا هو على سبيل الحصر، لا على سبيل الحصر. وقد مضى معنا مرارا وتكرارا لما تكلمنا في الفصل الثاني عن جملة الضوابط التي ذكرها الشيخ رحمه الله واستدركنا عليها بعضها، تكلمنا هناك أيضا أظنه في الضابط الثاني عشر إن لم تخني الذاكرة، نعم، قال: تراعى اصطلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى، وإلى أن قال: وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كاصطلاح كذا. ثم الثالث عشر: قد تختلف دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه، إلى آخره. قد تكلمنا هناك أقول وبينا أن من المهم جدا معرفة ماذا؟ اصطلاحات الأئمة. لماذا؟ تحرير هذه الألفاظ مهم لأنه متعلق بخبر الراوي أو بالراوي وخبره، من حيث القبول أو الرد أو التوقف فلهذا يجب ومهم لطالب العلم أن يعلم تلك الدلالات، ومما ذكرناه هناك أيضا في متعلقات هذا المبحث أو هذا الضابط أنه الألفاظ منها الصريح في ماذا؟ في الجرح، ومنها الصريح في التوثيق، ومنها الخاص أو المتردد، اللفظ الذي فيه تردد من الناقد، فيجب تحريره. وهذا التحرير إما أن يكون أن يبين الناقد نفسه مراده بهذا اللفظ، أو يبينه أحد الأئمة من أهل الاستقراء التام ومراده بهذا اللفظ، إلى غير ذلك مما نبهنا عليه. قلنا أيضا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها في تحرير معاني الألفاظ النظر إلى القرائن والأحوال الحالية والزمانية، إلى غير ذلك، لعلكم تذكرون هذا الذي أشرنا إليه هنا. فهي تتمة لما قد مضى، وفيها تكرار، والتكرار فيه زيادة ماذا؟ فائدة. فقال: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ، وقلنا أن الجرح باللفظ أو التوثيق باللفظ هو الأكثر الاستخدام، أكثر استخداما من الجرح بالحركة أو التوثيق بالحركة. قال: واحد، ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف ماذا؟ مطلقا. وليس بالقوي، تنفي الدرجة الكاملة من القوة، تنفي الدرجة الكاملة من القوة. قوله ليس بقوي تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، يعني فيه ضعف ولكن ليس ضعفا مطلقا، فيه ضعف. ولا قال تنفي القوة مطلقا، ليس بقوي، تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا. لا يعني أنه أن القوة المنفية عنه من كل وجه فيه ضعف، فيه ماذا؟ ضعف، لكن ليس الضعف ماذا؟ كما يقال مطلق، لم تثبت الضعف ماذا؟ مطلقا، فيه نوع ماذا؟ ضعف. مثاله ما قاله الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن فرقد السبخ، نعم، فقال الإمام أحمد: ليس هو بقوي في الحديث، ليس هو بقوي في الحديث. يقول عبد الله: قلت له هو ضعيف، يعني هل هذا يعني أنه ضعيف؟ فقال الإمام أحمد: ليس هو بذاك، يعني ليس هو بذاك المتين، ليس هو بذاك المتين القوي، يحفظ لكن ليس بذاك الحفظ، نعم، المتين القوي القوي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: وليس بالقوي تنفي الدرجة الكاملة من القوة، نعم، وفيها ضعف، فيها ماذا؟ ضعف، فيها ضعف، لكنها أقوى من سابقتها، المعرفة أقوى من المنكرة. ولهذا ذكر بعد هذا قول الحافظ الذهبي: وقد قيل في جماعة ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، يعني المجتبى. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني بمطرح لرواية الراوي أو بمطرح للراوي، مفسد لحديث الراوي من كل وجه، بمعنى من قيل فيه ليس بالقوي أو ليس بقوي يدخل في باب أو في حد الاعتبار، في حد الاعتبار، بمعنى لم يصل حد ماذا؟ الاطراح، بمعنى لم يصل حد الاطراح. قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي ماذا؟ الثبت. هذا يظهر لك المعنى الذي ذكرناه سابقا، ليس نفيا لماذا؟ لمطلق ماذا؟ القوة، في قوة ولكن فيها إيش؟ ضعف. فعنده قال لم يبلغ درجة القوي الثبت، عنده قوة لكن ليست قوة ماذا؟ قوية، قوة قوية تجعله في درجة القوي الثبت. إذن نستفيد من هذا أن عبارة ليس بقوي أو ليس بالقوي عبارة تليين، عبارة تليين، وهذا اللين، هذا اللين ينصرف إلى الضبط وإلى الحفظ، ينصرف إلى الضبط وإلى الحفظ. وصاحب هذه الرتبة كما مر يكتب حديثه اعتبارا، يكتب حديثه اعتبارا. فمثلا سليمان ابن قرن، سليمان ابن قرن بالميم والراء الساكنة، قال فيه الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله كما في سؤالات ابن أبي شيبة له، نعم، قال الإمام علي: لم يكن بالقوي، لم يكن بالقوي وهو صالح، وهو صالح، يعني صالح للاعتبار، صالح للاعتبار. وقال أيضا في محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري رحمه الله: كما في سؤالات ابن أبي شيبة لما سأله عنه قال ليس بالقوي، ونحن نكتب حديثه. يقول ابن المديني ليس بالقوي ونحن نكتب حديثه، بمعنى إيش؟ نكتبه احتجاجا ولا اعتبارا؟ اعتبارا، نكتبه اعتبارا. وهنا تنبيهان يتعلق بهذه اللفظة أو يتعلقان بهذه اللفظة، أن هذه اللفظة أعني ليس بالقوي تطلق ولا يراد منها أو يراد منها أن الراوي لم يبلغ درجة الحافظ القوي المتقن كما مر من كلام من؟ الذهبي. واضح؟ وتطلق هذه اللفظة أحيانا طعنا في الدين، قلنا أن هذه العبارة هي تليين، والتليين ينصرف إلى ماذا؟ إلى ضبطه، هذه في الغالب، لكن أحيانا تستخدم في ماذا؟ في الطعن في دين الرجل، في دين الرجل، كما قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في الحافظ ابن عقدة كما في سؤالات السلمي، قال حافظ محدث ولم يكن في الدين بالقوي، حافظ محدث ولم يكن في الدين بالقوي ولا أزيد على هذا. يقول ولا أزيد على هذا، فإذا استخدم لفظة إيش؟ ليس بالقوي، لكن قال في دينه تستخدم، وهذا يدل على أنه رقيق الدين، نسأل الله العافية، فيه رقة في دينه. ويكفي في أن المرأة إذا اتهم في دينه أن يرد ولا يقبل، ولو كان حافظ ماذا؟ محدث، كما قال حافظ محدث وليس بالقوي في دينه ولا أزيد، لا يقبل مثله، لا يقبل مثله. إذن عرفنا هذه اللفظة، هذا التنبيه الأول. الثاني يلتحق بهذه اللفظة من حيث الدلالة قولهم ليس بالمتين، ليس بالمتين، فهي في هذه الرتبة، فهي في هذه الرتبة. نعم. قال رحمه الله الثانية للضعف ما هو، أي ليس ببعيد عن الضعف، أي ليس ببعيد عن الضعف. وهذا الكلام والتفسير هو ممن؟ من الحافظ السخاوي، من الحافظ السخاوي، لمعنى كلمة للضعف ما هو أو إلى الضعف ما هو. وهذه اللفظة للضعف ما هو أو إلى الضعف ما هو، هذه من الألفاظ قليلة الاستعمال، هي موجودة لكنها قليلة أو نادرة في استخدامات الحفاظ النقاد، وهي تعني أن صاحب أن من قيلت فيه نعم يعني فيه سوء حفظ، من قيلت فيه هذه اللفظة أن فيه ماذا؟ سوء إيش؟ سوء حفظ، يعني حفظه ليس بالمتقن، فيه ضعف في حفظه، ولهذا قيل للضعف أو للضعف ما هو، يعني أقرب. وممن يستخدم هذه اللفظة وهي موجودة وهي كما قلت قليلة، الإمام أحمد، الإمام أحمد، وهذه قد قالها في أحد الرواة وهو عاصم ابن عبيد الله العمري، عاصم ابن عبيد الله العمري قال الإمام أحمد حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو، إلى الضعف ما هو، أي إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب. نعم. الثالثة: تغير بأخرة، اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي: تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء، بعدها ضمير الغائب. باء: تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء، بعدها تاء مربوطة. جيم: تغير بآخرة بفتح الهمزة والخاء والراء، بعدها تاء مربوطة. نعم، وهذا مر معنا في الكلام عن الاختلاط أيضا والتغير، وهذه الدلالات وهو اختلال ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره، وآخر أمره، ولها استخدامات هذه اللفظة. بعضهم يطلق فيقول تغير بآخرة، وبعضهم تغير بآخره، وبعضهم تغير بآخرة بآخرة، وبعضهم تغير بآخرة. هذه وإن تغيرت من حيث الضبط والنطق أو الرسم فالمعنى ماذا؟ واحد، والدلالة واحدة ولا تختلف اختلافا يغير المعنى، يغير المعنى الأصلي للمادة. نعم. الرابعة: تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، أن يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير. هذه العبارة تعرف وتنكر أو تعرف أو تعرف، نعم تعرف وتنكر، أي تعرف أحاديثه المعروفة وتنكر المنكرة منها. قال: بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، تعرف يعني أنت، ويصح أيضا تعرف وتنكر. نعم، كما قلت تعرف أحاديثه المنكرة أو المعروفة، وتنكر أحاديثه ماذا؟ المنكرة، للعارف بذلك. بمعنى قال: يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، بالمشاهير في الروايات يعني، أو المشهور، بالمشاهير بمعنى المشهور في الرواية، والمعروف بمعنى ما يقابله المعروف. نعم، هذه العبارة تعرف وتنكر هي تعتبر من عبارات الجرح أو من ألفاظ الجرح، من ألفاظ الجرح، وتنصرف ابتداء، هذه اللفظة تنصرف ابتداء إلى حديث الراوي، تنصرف ابتداء إلى حديث الراوي، أي يأتي مرة بالمناكير يعني من الأحاديث المنكرة، ومرة بالمشاهير أو بالمشهور أو بالأحاديث المعروفة. وهذا الذي يتقلب مرة هكذا ومرة هكذا يدل على إتقان أو عدم إتقان، على عدم ماذا؟ إتقان، على عدم إتقان. وقلت أنها تنصرف ابتداء إلى ماذا؟ إلى الحديث، إلى الحديث، ومن ثم ينسحب إليه، يدل على العدم، على عدم الإتقان. في سؤالات البردعي لأبي زرعة الرازي أنه سأله عن أسباط ابن نصر، أسباط ابن نصر، فقال الإمام أبو زرعة: أما حديثه فيعرف وينكر، أما حديثه فيعرف وينكر، أما في نفسه فلا بأس به، أما في نفسه فلا بأس به. وقد قلت ابتداء أن هذه اللفظة تنصرف ابتداء إلى ماذا؟ إلى الحديث. قال: أما حديثه فماذا؟ فيعرف وينكر، فيعرف وينكر. أما هو في نفسه أو في نفسه فلا بأس به. وقال الحافظ الفسوي رحمه الله كما في المعرفة والتاريخ له: عبد الواحد ابن ميمون أبو حمزة. لما تكلم عن عبد الواحد ابن ميمون قال: عبد الواحد ابن ميمون أبو حمزة يروي عن عروة، يروي عن عروة يعرف حديثه وينكر، يعرف حديثه وينكر. وضح؟ فهذه العبارة إذن تنصرف ابتداء إلى حديث من؟ إلى حديث الراوي. أحيانا يرد جواب الناقد الحافظ الذي يسأل عن راوي، يرد الجواب في قوله تعرف وتنكر أو يعرف حديثه وينكر أو نحو ذلك، يردف ذلك بتحريف تعرف وتنكر ها، ويقلب يده ظهرا على بطن أو نحو ذلك ها. فهذه إذن فيها زيادة ماذا؟ إيضاح إلى أنه أيضا غير متقن. هذا الراوي الضعف الذي يسري إليه يسري إلى حديثه وإلى حفظه. فمثاله نعم الحسين ابن زيد ابن أبي حاتم، الحافظ ابن أبي حاتم سأل أباه عنه فقال: قلت لأبي ما تقول فيه، يعني في الحسين بن زيد ما تقول فيه؟ قال: فحرك يده وقلبها. ها، حرك يده ايش؟ وقلبها. يقول ابن أبي حاتم، انتبه، يعني ابن أبي حاتم يفسر حركة نعم الحركة التي صدرت من أبيه، قال: يعني تعرف وتنكر، تعرف وتنكر. وضح؟ فهذه العبارة تقال تدل على عدم ماذا؟ الإتقان أيضا، وإذا صحبتها ماذا؟ صحبها التحريف. الرواة الذين يقال أو تقال فيهم هذه الكلمة تعرف وتنكر نعم كما قلت تدل على عدم ماذا؟ إتقان. فهم في يعني في الجملة غير متقنين، لكنهم يتفاوتون، أقول يتفاوتون في عدم الإتقان، هم متفاوتون، فبعضهم أشد ضعفا من إيش؟ من بعض. إذن هي في الجملة مشعرة بهذا، لكن يتفاوت الرواة الذين قيلت فيهم هذه الكلمة بعضهم من بعض، فبعضهم عدم إتقانه وضعفه شديد، وبعضهم أخف من بعض، بعضهم أخف من بعض من بعض، كما قيلت في من لما مر معنا في كلام الحافظ أبي زرعة في أسباط ابن نصر، قال: أما حديثه فيعرف وينكر، أما في نفسه فهو لا بأس به. فهو يتفاوت في من قيلت إلى غيره. إذن لا بد من النظر في هذه الكلمة إذا ما قيلت في الراوي وفي حديثه وما احتف به من قرائن، وما احتف به من قرائن. يصرف الكلام إلى الحديث، يصرف إلى الراوي، ضعفه شديد ضعفه يسير، إذن لا بد من النظر بما احتف به أمر هذا الراوي الذي قيلت فيه. نعم، أنت ترى أنه بدأ معك في ذكر الألفاظ التي هي ضعفها يسير، ثم بدأ يشتد، ثم بدأ إيش؟ يشتد الكلام على إيش؟ على الألفاظ، على الألفاظ. فالأولى أخف من من قال من الثانية، والثانية أخف من الثالثة، وهكذا. نعم، بدأ بالأخف ثم نزل إلى الأشد. نعم. قال رحمه الله: الخامسة نزكوه بفتح النون والزاي، أي طعنوا فيه. هذا أيضا تفسير من الحافظ السخاوي، الحافظ السخاوي، أن معنى نزكوه أي طعنوا فيه، وهو كذلك. ولهذا ضبطها الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، شرح علام المقدمة، نعم، لما تكلم وأسند الإمام مسلم عن الكلام عن شهر، ها، إن شهرا إيش نزكوه، إن شهرا نزكوه، قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال: معناه طعنوا فيه، معناه طعنوا فيه وتكلموا بجرحه، وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك، طعنوه بالنيزك، بالنون، نعم، المفتوحة مع إسكان المثنات، كما يقول، قال: بفتح النون وإسكان المثنات من تحت، وفتح الزاي، وفتح الزاي، قال: وهو رمح قصير. النيزك أي جرحوه وطعنوه بالنيزك، وهو الرمح القصير، الرمح القصير، واضح؟ نعم. السادسة روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي: ألف، أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. باء، أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث مناكير، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات، لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. جيم، أن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، ومن ذلك أن الحاكم سار الدار قطني عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال: ثقة. قال الحاكم: قلت أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة. نعم، هذه أيضا من الألفاظ، لفظ ماذا؟ روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذه اللفظة أو من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها. هذه المسألة ما يتعلق بالمنكر وروى مناكير أو منكر الحديث وتحديد معنى المنكر، والذي علق به ثانيا باء، قال: وألا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له، هو هذا التعليق الثاني أخذه من كلام الحافظ ابن حجر من هدي الساري. نعم، هذه المسألة قد بيناها وفصلنا الكلام فيها وأكثرنا جدا وضربنا بها الأمثلة في الأحاديث والرواة الذين قيلت فيهم هذه الأمثلة في شرحنا على النخبة وعلى الموقظة، واضح؟ فلا أزيد ولا أكرر. ولكن لفظة روى مناكير كما قال روى أحاديث منكرة، لا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها. نعم، ولا يلزم ابتداء، لكن يلزم التيقظ والوقوف عند مروياته وتأملها جيدا. نعم، فإن سلمت من المأخذ ووافقه الثقات عليها دل على أنه خرجت، أو على أن هذا الحديث قد خرج مما أخذ عليه. نعم، وإذا ثبت أنه قد خالف أو تفرد بما لا يحتمل تفرده عن مثل بعض الرواة الذين يروي عنهم، فإنه يحمل على أن هذا من المنكرات التي رواها إلى غير ذلك من التفصيل الذي مر. ثم فسر الشيخ الكلام وذلك معللا أن الرد ليس على إطلاقه، أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. نعم، هو ليس وصفا لازما، بخلاف من قيل أنه ماذا؟ منكر الحديث، ووصف لازم. نعم، قال ابن دقيق: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته. فإذا ما كثرت، إذا ما كثرت في روايته ماذا يصير أمره؟ ينتقل إلى أن يقال فيه ماذا؟ منكر الحديث. منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. نعم، لا تقتضي الديمومة لرواياته، لكن تقتضي ماذا؟ كما قلت، التحفظ والتحرص والنظر، نعم، فيما قيل أو فيما في الروايات. باء أن الإمام أحمد قالها في بعض الرواة، نعم، وهذه قد مضى بيان معناها والكلام حولها، وأن الإمام أحمد يروي هذه اللفظة ولا يريد بها مطلق التفرد، بل إنما يطلقها أحيانا ويريد بها الخطأ والغلط، كما قال هو فسره الميمون في العلل التي رواها عن الإمام أحمد. نعم، قال يعني أنه خطأ، يعني أنه خطأ، قالها في أحد الرواة، قال يروي أحاديث مناكير، أو نعم روى حديثا منكرا، قال يعني خطأ، يعني خطأ. إذن لا يطلق الإمام أحمد مطلق التفرد على أنه منكر هكذا، على ما فصلناه وبيناه، وكذا كلام البرديجي وغيره. اللفظة جيم، نعم، قال أن اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، إذا روى المناكير عن الضعفاء، ومن ذلك أن الحاكم فضرب به مثلا بسليمان ابن بنتي شرحبيل، قال ثقة، قال الحاكم: قلت وليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. الحمل في هذه النكارة عليه أم عليهم؟ عليهم، ولهذا تفسير كلام الإمام الدارقطني قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فالحمل عليه، فالحمل في هذا الضعف وهذه النكارة عليهم لا عليه، لأن القاعدة أن الضعف يلصق بأقرب ضعيف ويعصب به، ولا يعصب بمن؟ بالثقة، بالثقة. واضح؟ وقد مر تفصيل ذلك وبيانه. نعم. السابعة: واهن بمرة، أي قولا واحدا لا تردد فيه. نعم، واضح، هذا واضح، واهن بمرة. وقلنا أن هذه اللفظة تقال أيضا لما تكلمنا عن المنكر، إذا كنتم تذكرون، لعلكم إن شاء الله تذكرون، ها، ولما تكلمنا عن الشذوذ أيضا، وأن الراوي إذا قد جمع بين الضعف والمخالفة والتفرد بما لا يحتمل، يعبر بعضهم بقوله واهن بمرة، أو شاذ بمرة، أو نحو ذلك، إذا كنتم تذكرون، وذكرنا مثالا في هذا وأمثلة. فقال قولا واحدا لا تردد فيه، أنه ماذا؟ مردود، واهن، مثله ضعفه ماذا؟ شديد، ويدل على سقوطه. نعم. الثامنة: ليس بثقة ولا مأمون، لفظ يتعين به الجرح الشديد، وإذا قيل ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه. نعم، هي تحمل على ظاهرها وعلى إطلاقها، نعم، لأن هذا استخدام مستخدم، إذا قرنت واحتفى باللفظة ما يحملها عن ظاهرها حملت إليه، لكن الأصل أنها تحمل على أنها جرح إيش؟ شديد، ليس بثقة، أو ليس بثقة ولا مأمون، ولا مأمون، فهذا جرح شديد صاحبه لا يدخل في باب الاعتبار، لا هو ولا سابقه، نعم على تفصيل في من مضى. نعم وكذلك من قيل فيه منكر الحديث ونزكوه إلى غير ذلك. نعم. التاسعة يسرق الحديث أي أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم. نعم هذا لفظ يسرق الحديث أو سارق الحديث من الألفاظ التي يجرح بها الراوي ويطرح بها خبره ويرد بها نعم حديثه، وهو يدل على ضعف شديد ورقة نسأل الله العافية. نعم وذكر صورة من صور ماذا؟ صورة من صور السرقة أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه شاركه أو أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو أن يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. هذه صورة. ومن الصور أيضا نعم الذي يسمى تركيب الأحاديث أو التركيب، فيأتي إلى حديث ويركب عليه إسناد، فهذا من السرقة أيضا من السرقة. وتقدم هذا الكلام أيضا عليه لما تكلمنا عن عن التلقين عن عن عن القلب، عن القلب من وجوه التركيب نعم والسرقة أيضا ماذا؟ القلب، القلب وهو التركيب، تركيب الأسانيد على المتون. نعم. العاشرة متروك. ألف قال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. باء قال ابن مهدي: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. وأما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، وذلك لما يلي. قوله متروك يعني لفظ ماذا؟ متروك. هذا أيضا هذه اللفظة جرحة، هذه اللفظة آسف جرح بليغ، جرح بليغ. وإذا قيل أيضا أضيف إليها متروك الحديث فهي مفسرة، هذه اللفظة جرح مفسر، جرح مفسر، وهو داخل ويدخل في معنى ساقط الحديث، مطرح الحديث، نعم ذاهب الحديث إلى غير ذلك. واضح؟ ثم ذكر أنه يطلق هذا اللفظ على إطلاقين. قول أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع أو يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. طبعا هنا هذا قد مضى معنا الكلام عليه وبيانه في مسألة ماذا؟ الإجماع في مسألة ترك الراوي، وأنه لا يشترط إجماع جميع أهل العصر العصور وجميع الحفاظ، وشرحناه في كلامنا على الحافظ كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة. نعم وماذا يراد من هذا اللفظ أن يجمع الجميع؟ فيما قيل إجماع أهل عصر معين أو طبقة معينة التي فيها المتشدد والمتساهل والمعتدل، لكن هذا ليس شرطا في وصف الراوي بأنه متروك، لا بد أن يجمع الجميع حتى نتركه. واضح؟ بدليل الاستخدام الثاني ما ذكره عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ فذكر أوجها في من يترك به حديث الراوي أو يترك به الراوي، وأنت لو تأملت ليس ثمة إجماع يحكيه من؟ شعبة. وهذا القول أيضا مأثور عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، تذكرون هذا فيما أخرجه الإمام مسلم في كتاب التمييز، وقد ذكرناه غير مرة لما قيل إنك تروي عن كل أحد، فقال وقيل بل أن يقال إنك تروي أنت عن كل أحد، ها إلى آخر كلام. فإذن لا يشترط في وصف الراوي بأن متروك الإجماع كما هو يعني حصره بعض أو فهمه بعض، هذا غلط، هذا غلط. أيضا مما مضى معنا في شرحنا على النخبة أن لفظ متروك أيضا يطلق على المتهم بالكذب، على المتهم بالكذب، فقد اتهم الراوي بالكذب ولا يجمع الجميع على اتهامه، لكن الصحيح في أمره أنه ماذا؟ متهم. ولهذا قلت هي جرح بليغ، وهي لفظة جرح مفسر، جرح مفسر، واضح؟ نعم. وأما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، وذلك لما يلي: ألف، لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. باء، لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: كان عطاء اختلط بأخرة تركه ابن جريج وقيس بن سعد. قال الحافظ الذهبي: لم يعني علي بقوله تركه هذان الترك العرفية، ولكنه كبر وضعفت حواسه، وكان قد تكفي منه وتفقه وأكثر عنه فبطل، فهذا مراده بقوله تركاه. وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الاصطلاحي، بل عنا أنهما بطل الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي. نعم، هذا يعني من باب الاحتراز عن قوله متروك. ترد أحيانا في تراجم الرواة تجد لفظة ماذا؟ تركه فلان، ها؟ وهذا كثير، تركه يحيى، تركه عبد بن مهدي، وإلى غير ذلك. فهذه اللفظة لا يلزم منها ترك الراوي مطلقا، لا يلزم منها ترك الراوي مطلقا. طيب، هو سيتكلم عن تحرير المعنى أو احترازات يخشى من دخولها لمن يرى هذه اللفظة ابتداء، لكن إن قرأت ترجمة الراوي ونظرت في الكلام الموسع في ترجمته فوجدت أنه ماذا؟ متروك، يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، أو يروي حديثا مجتمعا عليه وهو غلط ثم يرويه ويصر عليه كما قاله شعبة، إلى غير ذلك. نعم، تلحظ أنه إذا قيل تركه فلان فينصرف إلى معنى متروك، فينصرف إلى معنى متروك، فما تركه إلا لأنه متروك، واضح؟ لكن إذا قرأت في ترجمة الراوي لم يذكر بالترك ولم يصف بأنه متروك الحديث ولا مطرحه ولا ذاهبه ولا ساقطه، نعم، ثم نظرت أنه قد تلبس بشيء من الاختلاط أو التغير، فتحمل هذا على معنى غير المعنى الذي يظهر لك ابتداء، فإنما المراد بالترك بمعنى تجنب الرواية عنه في حال تلبسه بهذا التغير، ولهذا احتياطا. ومثل لذلك لمن؟ بعطاء رحمه الله، قال: الاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. معروف وقد مر معنا أن بعض الرواة قد يغمز، أو بعض الحفاظ يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، وقد مر معنا هذا الكلام، نعم، ويتركه، فإذا ما سئل وأوضح تجد أن هذا السبب الذي تركه من أجله لا يوجب ترك ماذا؟ الراوي، فقد تكون عنده ماذا؟ شبهة، أو أن يكون المعنى غير المعنى الاصطلاحي، غير المعنى الاصطلاحي، بمعنى غير المعنى المصطلح عليه الذي قد يتبادر إلى ذهن السامع ابتداء، إلى سمع السامع أو ذهنه، وهذا ظاهر. نعم. الحادية عشرة: متهم بالكذب، يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين، هما ألف إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، باء إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. نعم، هذان وجهان في من يطلق عليه بأنه متهم، وقد مضى بيانه والكلام عليه أيضا في النخبة لما تكلم في أوجه الطعن في الراوي، ها؟ لما تكلم عن أوجه الطعن في الراوي ثم بدأ بعد قال فالأول فمن الأول كذا إلى أن وصل قال والمتهم ثم بعد ذلك الكذاب، وبينا هناك المعاني. نعم. الثانية عشرة كذاب، الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وثمة إطلاق آخر فقد قال ابن الوزير، ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك، ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله، وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة. نعم، وهذا ظاهر الكلام في مسألة لفظ كذاب، الأصل في إطلاقها نعم في من يستحق هذا الوصف، لكن ثمة أمر يجب أن يحتاط، عالم معروف بماذا؟ بالثقة والحفظ والتيقن، وقيلت هذه اللفظة فلا تحملها على ظاهرها ولكن لها معنى آخر، كمثل مثلا ما جاء عن بعضهم أن كذب، وبعضهم ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في ابن إسحاق أنه كذاب، ها؟ وابن إسحاق لا يعرف بأنه كذاب، فنحمله على أنه ماذا؟ أنه يغلط ويخطئ، وهذا ما كان بينه ومن شحناء، ولما قال فيه أيضا دجال من الدجاجلة ولم يكن كذلك رحمه الله. على كل حال أنك إذن يجب أن تلحظ، وكلام الوزير في هذا ظاهر. نعم، الكذب يطلق في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والغلط سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، الإخبار بخلاف الواقع يعتبر كذبا. نعم. قال رحمه الله الثالثة عشرة يستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات منها فلان أوثق منه وليس مثل فلان وفلان أحب إلي منه، بخلاف قولهم غيره أوثق منه، فإنه كناية عن جرح الراوي لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهم غير معين مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورتها على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كان الجرح مطلقا. نعم، هذا في قوله ويستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات فلان أوثق منه وفلان ليس مثل فلان وفلان أحب إلي منه. نعم، إذا ما قورنا براو آخر، تضعيف نسبي. قال بخلاف قولهم غيره أوثق منه، هذه أيضا قال كناية عن جرح الراوي لأنها مفاضلة بينه وبين راوي مبهم غير معين، لكن لو كان الراوي الآخر الذي يعني قيلت له عين فصارت المفاضلة بين مثلا الإمام مالك وابن إسحاق فقيل مالك أوثق منه، لا يعني ذلك جرحا في ماذا؟ في ابن إسحاق مسقط له، ولكن تدل على أن الإمام مالك أتقن وأثبت وأحفظ، ولهذا قيل رأس المتقنين وكبير المتثبتين في الإمام مالك رحمه الله. نعم، وهذا يدل على أن ابن إسحاق أقل منه ذلك، فهي مقارنة ليس فيها ماذا جرح يسقط ابن إسحاق مثلا. وهكذا في الرواة، لكن إذا قيل الراوي وهو مشهور بشيء من الضعف أو مشهور بالضعف وقيلت لفظة هكذا غيره أوثق منه هكذا مطلقا غير معين، فهذه تحمل على الجرح به، لأن غيره وهذا المبهم خير من هذا، فيدخل في لفظه هذا المبهم كل ماذا يصدق اللفظ على كل راو، على كل راو ولو لم يعين، ولو لم يعين. نعم، وهذه مهمة، أعني إدراك لفظة أو الألفاظ التي تطلق في التضعيف النسبي للمقارنة بين الروايات بين الرواة والترجيح بينهم وبين بعضهم بعضا وبين أحاديثهم وبين أحاديثهم، بهذا تعرف قوة الراوي من ضعفه وقوة الحديث من ربه إلى غير ذلك. وهذا أيضا قد مر معنا أن الاستخدامات أو الاستخدامات الأئمة وتضعيفاتهم استخدامات في التضعيف النسبي، في التضعيف النسبي. ولماذا تباينت هذه الألفاظ، لماذا تباينت هذه الألفاظ؟ نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كم لنا؟ كم؟ 50 دقيقة. ما شاء الله. قال: هل هناك تفاوت بين لفظة كذاب ولفظة وضاع؟ هما في الرتبة واحدة، في الرتبة في الجرح واحدة، فيقال كذاب ووضاع والمعنى واحد، والمعنى واحد، نعم، ودلالته متقاربة. قال: ما الفرق بين قول المصنف في آخر عمره وفي قوله في آخر أمره؟ هو المعنى كما قلت واحد والدلالة واحدة، لكن يحتمل في قوله آخر أمره، نعم، ليس على أنه يراد به آخر العمر، لأنه بعض الرواة قد حجب عن التحديث لما وقع منه شيء من التغير، حجبه أبناؤه أو أقرباؤه، نعم، من أن يحدث بعد وقوع هذا التغير، فهذا آخر أمره بالتحديد، بعد ذلك حجب، وليس بالضرورة أنه في آخر عمره بمعنى بعد ذلك مات. معلوم أن الراوي قد يحصل عليه اختلاط أو يدخل عليه تغير في آخر عمره لما يكبر، يحصل له الخرف أو نحو ذلك، ها، وقد يمتد به وقد يموت مباشرة إلى غير ذلك، هذا آخر العمر وأرذله. لكن بعضه قد يتغير ولما ماذا يموت ولم يكبر في السن كذلك، والاختلاط والتغير قد يرد في أوقات ويرتفع، بمعنى يحبس الراوي يتغير لعارض حصل فيمتنع أو يمنع عن التحديث إلى حين ارتفاعه، العارض هذا إيش؟ يزول عنه، يعود بأمر الله جل وعلا، ففي فترة هذا التغير لا يحمل عنه أحد، وإذا رجع صح الحمل عنه. قال: قوله كذاب، هل هو جرح مفسر أم مبهم؟ وكذاب، نعم، قلنا هي الأصل أنها تطلق على من؟ على من يكذب على رسول الله، نعم، عليه الصلاة والسلام، وقد تطلق هذه اللفظة كما هو مستخدم في من يكذب على حديث من؟ الناس، في من يكذب على حديث الناس، فهي إذا ثبتت اللفظة وثبت أنه وضع وكذب هي ظاهرة، لكن أيضا تحتاج إلى إيضاح وتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير. قال: هل يقال لفظ ليس بالقوي عند الإطلاق يراد بها تدين حفظه ومع التقييد في الدين، يعني تقيد بالدين؟ قد قلت مما ينبغي التنبه فيه أو له، نعم، أن هذه اللفظة قد تطلق، نعم، في باب ماذا؟ غير الحفظ، كالدين. لكن قد تجدها أحيانا في ألفاظ قيل في تراجم بعض الرواة ولا تقرن بالدين، ولا تقرن بإيش؟ بالدين. لكن عندما تقرأ في ترجمته تجد أنهم يشهدون له بالحفظ والإتقان، ولكن تجد أن بعضهم يطلق لفظة ماذا؟ ليس بالقوي، ولا يذكر لفظة الدين، فتحملها على ماذا؟ على دين، إذا كان مطعونا في دينه، إذا كان مطعونا في دينه. والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. يقول: إذا كانت ليس بالقوي وليس بقوي نقول عن صاحبه أنها لين الحديث، فما الفرق بينهما؟ قلنا يعني لما قرأنا الكلام وشرحناه في القوة الكاملة ومطلق التليين ومطلق الضعف، إيش العبارة؟ اقرأها، اقرأ كلامه. العبارة الأولى: قال ليس بقوي تنفي القوة مطلقة وإن لم تثبت الضعف مطلقا. تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف ماذا؟ مطلقا. إذن هو فيه قوة خفيفة، قوة ماذا؟ خفيفة. وذكرنا كلام من الإمام من؟ نعم، أحمد رحمه الله لما سأله عبد الله عن فرقة السبفي، فلما قال هو ضعيف قال ليس بذلك، ما قال نعم، ما قال إيش؟ نعم، تأكيدا. كلاهما يدل على التلين، لفظ ليس بالقوي وليس بقوي، لكن ليس بالقوي أخف من ليس بقوي. نحن عندنا حتى الرواة في باب الاعتبار ليسوا في درجة واحدة، ليسوا في درجة واحدة في باب الاعتبار، بعضهم أقرب بمجرد وجود العاضد، نعم، المقبول يرتفع أمره، هذا قد تكلمنا عليه في الجابر والمجبور، وبعضه يحتاج إلى ماذا؟ إلى جابر أكثر وأقوى، أو أكثر من جابر، من جابر الله، وإن كان يجمعهما لفظ ماذا؟ أو مطلق أنهما في حفظهما لين، وبعضهم أشد من بعض، بعضهم أشد من بعض. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. نحن سندخل بعد الكتاب هذا إلى كتاب العلل، ونحن لازمنا في، نحن نريد نتجاوز الدقة، يعني ينبغي أن تكون ملحوظة موجودة. بارك الله فيكم. قال: أحيانا يرتكب الرجل العدل الثقة بعض الخوارم، فهل يقدح في عدالته؟ إيش الخوارم هذه؟ يعني إطلاق اللفظ، تكلمنا عن العدل وتكلمنا عن العدالة وبينا من العدل والخلاف في لفظ العدالة ومتى يستحقها الراوي، أليس كذلك؟ وقلنا أنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، صحيح؟ وأن من كان غالب على أمره الاستقامة والسلامة وحسن السيرة والدين. انتهينا، نحن نرجع إلى ما كنا قد بدأنا ونمشي. بارك الله فيكم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.